بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان

كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأغمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء أحلية

وبينكم ومن عنده علم.